الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تتناول الربع الأول من الحزب 27 ابتداء من قوله تعالى في مطلع سورة الحجر المكية: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. في نهاية الربع الماضي ختمنا بفضل الله سورة إبراهيم المكية، وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير سورة الحجر المكية أيضا. وسميت هذه السورة سورة الحجر أخذا من قوله تعالى فيها: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وسورة الحجر مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة ألف لام راء، نظير كل من سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم الواردة قبلها على التوالي ودون فاصل بينها. فهذه المجموعة من السور كلها مفتتحة بنفس النوع من الحروف الهجائية المنفصلة على نمط ما بدأت به كل من سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعراف. وقد تكرر في هذه المجموعة من السور حرف الألف وحرف اللام، وتكرر حرف الراء في 6 منها، وتكرر حرف الميم في 4 منها، وورد حرف الصاد في 1 منها. وهناك مجموعة أخرى من الصور على هذا النمط يبلغ عددها 20، وهي حسب ترتيب ذكرها في المصحف الكريم سورة مريم وسورة طه وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص وسورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة وسورة ياسين وسورة صاد وسورة غافر وسورة فصلت وسورة الشورى وسورة الزخرف وسورة الدخان وسورة الجاثية وسورة الأحقاف وسورة قاف وسورة نون. وكل هذه السور المفتتحة بالحروف الهجائية المقطعة ياتي في مطلعها الحديث عن معجزة القرآن، والتنويه بها تنويها خاصة حسب ما نبه على ذلك ابن كثير ودل عليه الاستقراء في علم التفسير، كقوله تعالى هنا في سورة الحجر التي نحن بصدد تفسيرها: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وكأن إيراد الحروف الهجائية المقطعة في مطلع هذه السور إشارة إلى أن حكمة الله البالغة اقتضت أن تحول الحروف العادية الجارية على ألسنة الناس والتي لا يصوغون منها أي كلام معجز، أن تحولها إلى مادة إعجاز إلهي يقف الجنس البشري كله أمامها مبهوتا ومبهورا، سواء منه من آمن أو كفر، كما هو الأمر بالنسبة إلى مواد أخرى هي في متناول البشر جميعا، ولكنهم عاجزون عن أن يصنعوا منها أي شيء خارق للعادة، بينما القدرة الإلهية تصنع منها أعجب الأعاجيب. وفي طليعتها الإنسان المخلوق من طين لا حياة فيه ولا حركة ولا عقل، والطين في متناول كل الناس، ولكنهم عاجزون عن أن يصنعوا منه بأيديهم حتى أخص الحشرات وأضعاف الجراثيم، فضلا عما هو أعلى وأدق. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله تعالى هنا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا إخبار عن الكافرين بأنهم سيندمون على ما هم فيه، وسيتمنون أن لو كانوا مسلمين، ولا سيما عندما يكون الكافر في حالة الاحتضار وتتجلى أمامه حقائق الحياة والموت الرهيب. وهذا أمر واقع ما له من دافع، فكم من الكفار يقارنون معتقداتهم الباطلة بعقيدة التوحيد الحق، ويقارنون تشريعاتهم الإباحية بشريعة الإسلام الأخلاقية، ويتمنون لو أنهم كانوا على عقيدة الإسلام الصحيحة وعلى شريعته الفاضلة. ونفس الموقف سيقفه الكفار عندما يواجهون عذاب الله في الدار الآخرة، كما قال تعالى في آية ثانية جاءت في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ورب تاتي في كلام العرب غالبا للتقليل وأحيانا للتكثير، وربما الواردة هنا من هذا القبيل. وقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، إشارة إلى سنة الله التي خلت من قبل في الأمم والشعوب عندما ترتكس في أوحال الضلال وتصر على السير في طريق الخبال، فإن الله تعالى يسلط عليها عوامل الإبادة والهلاك، وعلى مدنها وقراها عوامل الخراب والاضمحلال. ثم بين كتاب الله أن هناك قانونا ثابتا لا يتخلف لارتفاع الأمم وسقوطها، ولسعادتها وشقائها، ولعزها وذلها، فقال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ومعنى ذلك أن الله جعل لكل أمة عمر كأعمار الأفراد، وجعل لحياتها أجلا كأجل العباد. ثم استعرض كتاب الله بعض الادعاءات والاتهامات التي اعتاد توجيهها إلى الرسل خصوم النبوات والرسالات، فقال تعالى حكاية عن مشركي قريش وهم يخاطبون الرسول الأعظم عليه السلام، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهذا وارد على غرار ما قالت الأقوام السابقة لمن جاء قبله بالرسالة، إذ وصفوهم بالغباوة والسفاهة والضلالة. وقول المشركين هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، لم يصدر منهم على أنه اعتراف حقيقي بأنه رسول من عند الله يوحى إليه، وإلا لأصبحوا مؤمنين، وإنما صدر منهم في صورة استخفاف منهم بدعواه، كأنهم يقولون له يا أيها الذي يزعم أنه نزل عليه الذكر وما هم له بمؤمنين. وردا على استخفافهم وإبطالا لادعائهم، عقب كتاب الله على قولهم في نفس السياق، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا ركز كتاب الله جوابه حول المعنى الذي دار عليه كلام المشركين المعاندين، وهو نزل عليه الذكر، فجاء بما يثبت ذلك المعنى ويؤكده تأكيدا قاطعا، وأخبر بأن الله تعالى هو الذي نزل الذكر على رسوله حقيقة لا خيالا وصدقا لا ادعاء. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر. ثم أضاف إلى ذلك ما هو أجل وأخطر، وهو أنه سبحانه وتعالى قد تعهد لا بتنزيل القرآن من عنده فحسب، بل تعهد فوق ذلك بصيانة هذا القرآن وحفظه من كل خلل على ممر الأعصار ورغم أنف جميع الخصوم والأعداء. فالقرآن محفوظ بحفظ الله في الصدور والسطور من كل تبديل أو تغيير، وهو محفوظ بحفظ الله من جميع العوارض التي تعرض للبشر عادة فيما يتناقلونه ويتحملونه على عهدتهم ويتولون حفظه بأنفسهم. وإذا كان غير القرآن من الكتب المنزلة قد لحقه تغيير وتبديل وتحريف وسوء تأويل، فإن ذلك آت من أن الله تعالى قد وكل حفظها إلى أهلها فضيعوها ولم يحافظوا عليها، كما قال تعالى في شأنهم في سورة المائدة والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم ضيعوا الأمانة وخانوها. وقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الضمائر هنا تعود على الكفار والمنافقين المعاندين الذين أصموا آذانهم عن سماع دعوة الدين وعن تلقي الحق المبين. والمراد هنا أن هذا الصنف من الخلق لو رأوا بأعينهم أعظم خارق للعادة لأنكروا أمره وادعوا أنه مجرد سحر أو تخيل، على غرار ما قاله فرعون وملأه لموسى الكليم. وقوله هنا يعرجون أي يصعدون، وقوله سكرت أبصارنا إما من السكر ضد الصحو فيكون معناه سكرت أبصارنا، كنا في غيبوبة ورأينا الأمر على غير حقيقته، أو من السكر بالفتح بمعنى السد والإقفال، فيكون معنى سكرت أبصارنا حبست أبصارنا ومنعت من النظر، وهذا إنما هو تصوير لادعائهم الكاذب ولتهربهم بجميع الوسائل من الاعتراف بالحق. وانتقل كتاب الله إلى التذكير بآيات الله في السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، عسى أن يتدبروها ويدركوا ما فيها من حكم عامة لجميع المخلوقات، وما فيها من مصالح خاصة للإنسان وغيره من الحيوان. فقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين والمراد بالبروج هنا الإشارة إلى منازل الشمس والقمر والكواكب والشهب والمذنبات والمجرات، وإلى كل ما هو سابح في الفضاء من عالم السماء. وقوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، إشارة إلى حكمة الله الدقيقة في أنواع النبات والثمرات مما يتجدد خلقه دون انقطاع حسب نواميس ثابتة لا تتخلف وموازين دقيقة لا تختل ولا قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فيه إشارة إلى خزائن الله الواسعة التي بثها ووزعها في العالم العلوي والعالم السفلي، والتي خزن فيها وحفظ كل ما يتوقف عليه الإنسان في مختلف العصور والأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفيه إشارة أيضا إلى أن هذه الخزائن الإلهية لا يطلع الله عليها الإنسان جملة واحدة ولا يضعها تحت تصرفه دفعة واحدة، وإنما يتم ذلك بقدر معلوم أي بمقدار محدود طبقا لحكمة الله العليا المسيرة لهذا الكون والسارية في جميع أجزائه. وذلك هو السر في تأخر الاكتشافات جيل عن جيل وفي تواليها شيئا فشيئا حسب التدريج. وقوله تعالى: وما أنتم له بخازنين، إشارة إلى المياه التي يكرم الله بها عباده للشرب والسقي والنبات، وأنه سبحانه قادر على أن يذهبها ويغورها فلا يبقى منها عين ولا أثر، لكنه رحمة بعباده يدخر منها لصالحهم في جوف الأرض ما يرتفقون به في العيون والآبار، ويدخر منها على سطح الأرض ما تجري به الوديان والأنهار. وهكذا يتولى الله سبحانه خزن المياه التي يكرم بها البشر رحمة منه بالإنسان، إذ قيام الإنسان بخزنها كلها والمحافظة عليها أمر متعذر ليس في الإمكان. وقوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، إشارة إلى أن علم الله محيط بالأولين والآخرين منذ خلق آدم إلى النفخ في الصور. ويندرج تحت هذه الآية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن توالى بعدهم من أجيال المسلمين إلى يوم الدين، وكذلك بقية الأمم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وانتقل كتاب الله من الحديث عن خلق السماوات والأرض إلى الحديث عن خلق الإنسان، مبينا أنه خلق آدم من طين يابس غير مطبوخ، من صلصال من حمأ مسنون، وأنه بعدما سواه ونفخ فيه من روحه أمر ملائكته بالسجود له، فسجد له الملائكة وأبى إبليس، وأنه عاقب إبليس بالطرد من رحمته كما عاقب كل من أغواه إبليس وأوقعه في شبكته. وذلك ما تشير إليه الآيات الكريمة ابتداء من قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، إلى قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام قوله تعالى في سورة إبراهيم المكية حكاية عما يقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامة متبرئا منهم، إذ يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهذا القول الذي يفوه به إبليس في الدار الآخرة يوم القيامة كما يلاحظه الملاحظ مطابق كل المطابقة لما خاطبه الله به هنا عندما أبى أن يسجد لآدم، إذ قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وختم هذا الربع بالحديث عما ينتظر المؤمنين المتقين في جنات النعيم، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، أي يقال لهم: سلام عليكم ادخلوها سالمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي إخوانا في الآخرة كما كانوا إخوانا في الدنيا. لا يمسهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين،